الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الفقه إلى مفسدات الصيام، وبدأنا في الدرس السابق بذكر أبرز هذه المفسدات وما يحصل به التفطير للصائم، وذكرنا أن أصول المفطرات هي ما ذكره الله عز وجل في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أن هذه هي الأصول الثلاثة: الجماع والأكل والشرب، ويلحق بها ما كان في معناه. وذكرنا جملة من المفطرات المعاصرة أيضا، وبعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أمور لا يحصل بها التفطير. ذكرها لأنها قد تلتبس على بعض الناس، فقال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أي لم يفسد صومه، وذلك لأنه غير متعمد لذلك. الله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا بغير اختياره. ومثل ذلك لو تطاير إلى جوفه شيء، إما مثلا من طحين أو من دخان أو نحو ذلك، فإن هذا لا يضر، لكن لا يتعمد الصائم ذلك، فلا يتعمد الصائم استنشاق البخور، لأن تعمد ذلك ربما يتسبب في إفساد صومه، فإن البخور إذا اجتمع مع كثرته ربما يكون جرما. أما إذا وقع ذلك من غير عمد فصيامه صحيح. قال: أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أي لم يفسد صومه، لم يفسد صومه، وذلك لأن هذا الماء الواصل إلى الجوف بغير اختياره. ولكن ينبغي للصائم عند المضمضة والاستنشاق أن يكون حذرا، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وقال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. قال: أو فكر فأنزل. فكر في أمور الاستمتاع بزوجته أو نحو ذلك، فأنزل يعني خرج منه مني لم يفسد صومه، وذلك لأن هذا التفكير إنما هو مجرد حديث نفس، وحديث النفس معفو عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث، وهذا الحديث متفق عليه، فحديث النفس معفو عنه، ما يدور من حديث نفس لدى الإنسان لا يؤاخذ به إلا إذا خرج عن كونه حديث نفس وعمل به أو تكلم به فإنه يؤاخذ به. أما إذا كان لا زال حديث نفس فإنه لا يؤاخذ به. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعل حديث النفس غير مؤاخذين به. وأحيانا يتسلط الشيطان على بعض من سلك طريق الاستقامة، يتسلط عليهم بوساوس لكي يغيظهم ولكي يشغلهم، وهذا قد شكى منه بعض الصحابة وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني من أمور وسوسة، وسوسة متعلقة بالذات الإلهية، متعلقة بأمور يتعاظم الإنسان يتكلم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، خرجه مسلم في صحيح. يعني دفع هذه الوساوس دليل على قوة الإيمان، لأن الشيطان إذا رأى من الإنسان سلوك طريق الخير والاستقامة يبدأ يوسوس له حتى يشغله وحتى يفوت عليه الخشوع وحتى يحزنه، فإن الشيطان يحب إحزان المؤمن، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فلا، هذه الوساوس لا تضر المسلم. ولهذا لما بلغ اليهود هذا الحديث قالوا لابن عباس نحن لا نجد هذه الوساوس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وماذا يفعل الشيطان ببيت الخرب؟ الشيطان لا يأتي بيتا خريبا، إنما يأتي بيتا عامرا بالإيمان. ولكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال إلى الإعراض عن هذه الوساوس والانتهاء. وجاء في بعض الروايات أنه يقول آمنت بالله ورسله، وبعضها أنه يقرأ قل والله أحد ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره هذه الوساوس. فإذن حديث النفس معفو عنه، فلو أنه فكر فيما يتعلق بالاستمتمر والاستمتاع فأنزل لم يفسد صومه بذلك. قال المؤلف رحمه الله أو قطر في إحليله. قطر في إحليله، الإحليل هو ذكر الرجل، فلو قطر فيه يعني للتداوي لم يفسد صومه، لأن ما قطر فيه لا ينفذ إلى المعدة. ومن ذلك ما يسمى في الوقت الحاضر بالقسطرة البولية، بحيث يدخل أنبوب رقيق عن طريق مدخل الذكر، وهذا يعمله الأطباء في بعض الحالات، فهذا لا يفسد الصوم لأنه ليس أكلا ولا شربا، وليس في معنى الأكل والشرب أو في معنى شيء من المفطرات المنصوص عليها. قال أو احتلم، أو احتلم لم يفسد صومه. والاحتلام أن يرى الإنسان في منامه أمور الاستمتاع فيحصل له إنزال، يرى مثلا أنه جامع زوجته أو نحو ذلك فينزل. وهذا ليس خاصا بالرجل وإنما يشمل أيضا المرأة، ولهذا لما قالت امرأة من الصحابة يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، ولكن الاحتلام في النساء قليل مقارنة بالرجال. ولهذا لما سمعت عائشة أو أم سلمة هذا قالت أو تحتلم المرأة، قالت يعني هذا كأنها مستنكرة هذه المقولة، لكن الواقع أنه موجود وإن كان قليلا مقارنة بالرجال. فهذا الاحتلام إذا حصل من الرجل أو من المرأة فإنه لا يفسد الصيام لكونه بغير اختيار الإنسان، ويحصل رغما عنه وبغير اختياره. وهذا الاحتلام أيضا يكون من تلاعب الشيطان بالإنسان، ولهذا فإن الاحتلام لا يكون في حق الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من هذا، لأنه إنما يكون بسبب تلاعب الشيطان بالإنسان. قال أو ذرعه القي، أو ذرعه القي، أشرنا لهذه المسألة في الدرس السابق، قلنا إنه إذا غلبه القيء بغير اختياره لم يفسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. رجه أبو داود وغيره، ورجح بعضهم وقفه على أبي هريرة، لكن كما قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم. فالقيء إذا كان باختيار الإنسان فسد صومه، وإذا كان بغير اختياره فإن صومه صحيح. قال ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. أكل يظنه ليلا فبان نهارا، فأكل يظن أن الفجر لم يطلع، ثم بعد ذلك تبين أن الفجر قد طلع. هذه الصورة. أو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، هذه صورة أخرى. فعلى رأي المؤلف أنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء، لأنه أكل مختارا في نهار رمضان. والقول الثاني في المسألة أن من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أن صومه صحيح، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما إذا أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أكل يظن أن الليل لا زال باقيا ثم تبين أنه قد طلع الفجر، فلأن الأصل بقاء الليل، وهو عندما أكل أكل مخطئا لم يتعمد الأكل، والخطأ هو كالنسيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اتفق عليه، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق بين الناس وبين المخطئ، فكلاهما لم يتعمد الفطرة. الله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وعلى هذا فمن أكل يظن أنه لا زال ليلا ثم بعد ذلك تبين أن الفجر قد طلع وأنه أكل بعد طلوع الفجر ولم يتعمد ذلك، فالقول الراجح أن صيامه صحيح والحمد لله. بعض الناس ينام مثلا ثم يظن أن الساعة هي الخامسة مخطئا، ويتبين بعد ذلك أنها هي الساعة السادسة، أنه قد أكل بعد طلوع الفجر. فالقول الراجح أن صيامه صحيح. وهكذا أيضا في الصورة الثانية، وهذه أشرنا لها في درس الأمس، إذا أكل أو شرب يظن أن الشمس قد غربت وتبين أنها لم تغرب، فعلى رأي المؤلف فسد صومه، والقول الراجح أن صومه صحيح لما جاء في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو أمروا بالقضاء لاشتهر كما اشتهر فطرهم. فدل هذا على أن من أكل أو شرب يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب أن صيامه صحيح. بجواز. طيب، وأيضا هذا الحديث يدل على أن السنة في الإفطار أن يكون بناء على غلبة الظن بغروب الشمس، وليس بناء على اليقين بغروب الشمس. لماذا؟ أقول هذا الحديث يدل على أن السنة في إفطار الصائم أنه يكون بناء على غلبة الظن وليس بناء على اليقين بغروب الشمس. من يبين لنا، يعني نضع عليه الجائزة، من يبين لنا من أين أخذنا هذه الفائدة؟ نعم، طيب كيف غلب على ظنهم؟ معنى ذلك أنهم أفطروا بناء على غلبة الظن وليس بناء على اليقين. أحسنت، تفضل، بارك الله فيك. لكن نشترط يا أخوان من يأخذ جائزة لا يكون قد أخذ جائزة من قبل في أي درس. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته هم أطوع الناس لله، وكانوا يفطرون بناء على غلبة الظن، بدليل أنهم هنا أفطروا، لما أفطروا طلعت الشمس، أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. فلو أنهم كانوا لا يفطرون إلا عند تيقن غروب الشمس لما حصل ما حصل المذكور في حديث أسماء. فإذا السنة الإفطار بناء على غلبة الظن، ولا يلزم أن، بل لا يشرع أن الإنسان يؤخر إفطاره حتى يقول أتيقن غروب الشمس. وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يعتمد على التقاويم في غروب الشمس، التقاويم في غروب الشمس دقيقة، طلوع الشمس وغروبها من الأمور التي تضبط بالحساب، يعتمد عليها بشرط أن تكون الأرض مستوية، لا يكون فيها، لا تكون مرتفعة. فإن كانت الأرض مرتفعة أو فيها ارتفاع فلا بد من حساب أثر الارتفاع على غروب الشمس، لأن التقاويم أو كثير من التقاويم يبني غروب الشمس بناء على الأرض المستوية ولا يحسب أثر الارتفاع. وأنت عندما تكون في مكان وتغرب الشمس، لو أنك ركبت الطائرة وجدت أن الشمس فوقك لم تغرب بعد، فالمرتفع يتأخر غروب الشمس بالنسبة له. فإذا كانت الأرض مستوية ليس فيها ارتفاع يمكن الاعتماد على التقاويم في هذا وهي دقيقة. قال: ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. وهذا باتفاق أهل العلم أن من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه، وعللوا لذلك قالوا: لأن الأصل بقاء النهار، فمجرد الشك لا يبيح له الفطرة في نهار رمضان، لا بد أن يغلب على ظنه غروب الشمس. أما لو كانت المسألة بالعكس، أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. لاحظ استصحاب الأصل في المسألتين، إذن من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار. ومن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. ومن أكثر الأسئلة شيوعا في رمضان الأكل والشرب وقت أذان المؤذن، فنقول إن هذا لا بأس به، وقد ورد فيه حديث صحيح وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. خرجه أبو داود، وله شواهد وطرق متعددة يثبت بمجموعها. ولأن الفجر إنما يطلع شيئا فشيئا، ولذلك لو راقب اثنان الفجر ربما اختلف، فإضاءته تكون متدرجة ليس كبقية الأوقات، يعني مثل زوال الشمس مثل غروب الشمس تجد أنها تكون في وقت واحد، لكن الفجر يكون بالتدرج شيئا فشيئا، إضاءة الفجر الصادق تكون شيئا فشيئا. فلهذا لو أكل وقت الأذان لا يضر مثل هذا، ولأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل في هذا بقاء الليل. بهذا نكون قد انتهينا من أبرز الأحكام المتعلقة بصيام الفريضة، وننتقل بعد ذلك. بقي عندنا بابان، باب صيام التطوع وباب الاعتكاف. قال: باب صيام التطوع. باب الاعتكاف ليس موجودا في بعض في المصور، لكن إن شاء الله سنشرحه لأنه تابع لكتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قال: باب صيام التطوع. الصيام من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، سواء كان صيام فريضة أم صيام تطوع، لكن صيام الفريضة أفضل لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. دائما الفرائض أفضل من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والصيام ذكرنا في درس سابق أن له خصيصة اختص بها من بين سائر الأعمال من جهة الأجر والثواب، وهذه الخصيصة هي أن الجزاء يكون خاصا عليه، فلا يكون كسائر الأعمال من باب الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإنما يجزي الله تعالى عليه جزاء خاصا من عنده، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به. والله تعالى هو أكرم الأكرمين، والعطية بقدر معطيها. وذكرنا مثالا تتضح به هذه المسألة: لو أن معلما قال أعطى طلابه المتفوقين كل طالب أعطاه جائزة، ثم قال: أما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة عندي، فما ظنكم بهذه الجائزة؟ هل هي أفضل من جوائز زملائه أو أقل؟ أفضل وأعظم، أنها جائزة خاصة. يقول: أما أنت يا فلان فلك عندي جائزة خاصة. هكذا أيضا الصيام يجزي الله عليه جزاء خاصا من عنده جل وعلا، وإنما اختص الصيام بهذه الخصيصة لأنه يظهر فيه الإخلاص لله تعالى، فإن الإنسان يكون في المكان الخالي لا يراه أحد، وبإمكانه أن يأكل ويشرب سرا ولا يراه أحد، ولن يأتي أحد لمراقبته طيلة النهار. بإمكانه يدخل دورة المياه ويأكل ويشرب مثلا، لا يرى أحد، فلا يمكن أن تكون هناك رقابة من البشر على إنسان طيلة النهار. ف فإذا صام وأمسك لله عز وجل دل ذلك على إخلاصه وصدقه مع ربه سبحانه وتعالى، فكان الجزاء عظيما وكان الأجر جزيلا. والتطوع يكمل النقص الذي يكون في الفريضة، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعل لهم نوافل تكمل بها الفرائض. ففي باب الصلاة، صلاة الإنسان صلاة الفريضة يعتريها ما يعتريها من النقص والخلل، فشرع الله تعالى صلاة النافلة لأجل تكميل النقص والخلل الذي قد يقعه الفريضة، ولأجل أن يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه. ولهذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه من الصلاة الفريضة، فإن كان فيها نقص فيقال انظروا هل له من تطوع. وكذلك الصيام، فإذا كان هناك نقص أو خلل في فريضة الصيام فينظر لصيام التطوع ويكمل به هذا النقص والخلل الواقع في صيام الفريضة، وهكذا سائر الفرائض. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على النوافل وعلى التطوعات، لأنها تكمل الخلل الذي قد يقع في الفرائض. وبعض الناس يقول إن هذا التطوع ليس واجبا، نقول صحيح أنه ليس واجبا عليك، لكن هل تضمن أنك أتيت بالواجب كما أمر الله تعالى؟ قد يقع فيه خلل، قد يقع فيه نقص، قد يقع فيه قصور، فأنت بحاجة إلى هذه النوافل. قال: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقاله لما أتى بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، وزوجه أبوه عمرو بن العاص امرأة، وكان أبوه حريصا عليه، فسأل امرأته عن ابنه عبد الله وقالت: نعم الرجل، لم يفتش لنا كنيفا، يصوم النهار ويقوم الليل. فذهب عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وأرشده وقال: إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، يعني ليكون الإنسان متوازنا في حياته، لا يغلب جانبا على جانب، فالأهل لهم حق على الإنسان، ينبغي أن يعطيهم حقوقهم. فسأله عن الصيام فقال إنه يصوم الدهر، قال: إنه بلغ أنك تصوم الدهر؟ قال: نعم. قال: لا تفعل، صم 3 أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك كصيام الدهر. يعني إذا صمت 3 أيام أضرب 3 في 10 كم؟ 30، يعني صمت 3 أيام كأنك صمت شهرا كاملا. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام أخي داود وأحب الصيام إلى الله. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكثر. فقال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. فكان عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما، لكن لما كبر سنه ندم وقال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يجمع الأيام يصومها، يسرد الصوم ثم يسرد الفطر حتى تكون أخف عليه. فدل هذا على أن أكمل صيام التطوع هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب، السؤال الآن، أكمل صيام التطوع وأفضل صيام التطوع هو صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما؟ نعم نعم، لم يكن. طيب لماذا؟ نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام منشغل بأمور أعظم ومصالح أكبر، إنه هو النبي وهو الموجه وهو المرشد وهو قائد أيضا وهو كل شيء، فهو منشغل بمصالح أعظم، والإنسان إذا صام يضعف عن العمل، فكان عليه الصلاة والسلام ربما حث على الشيء ولم يفعله لانشغاله بمصالح أعظم أو لمصلحة أرجح، فكان يخبر بأن أفضل الصيام صيام داود، صوم يوم افطر يوما، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، فكان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم، وهذا يدل على أنه قد يعرض للمرجوح ما يجعله راجحا ويعرض المفضول ما يجعله فاضلا، فإذا كان الإنسان مثلا لو صام يوم افطر يوما ترتب على ذلك إخلاله بمصالح أرجح، يقول الأولى ألا تفعل ذلك وأن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فالإنسان طبيب نفسه في هذا، لكن يعني من حيث الأصل أكمل صيام التطوع هو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، فذاك هو صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وهذا يدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وشهر محرم هو أول شهور السنة الهجرية القمرية، وهو أحد الأشهر الحرم، أحد الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي، ما هي الأشهر الحرم؟ نعم نعم نعم نعم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه هي الأشهر الحرم، فمحرم هو أحد الأشهر الحرم، والصيام صيام التطوع فيه مندوب إليه، بل هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. وآكدوا صيام محرم صيام عاشوراء كما سيأتي. قال وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وقد جاء في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، خرجه البخاري في صحيح. وهذا يدل على فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة، وأنه لا يعدله شيء، وأنه لا يعدله شيء. وإلا في حالة واحدة، وهي رجل خرج بنفسه وماله وقتل شهيدا في سبيل الله وأنفق جميع أمواله في سبيل الله تعالى. طيب أيهما أفضل، العمل الصالح في عشر ذي الحجة أو في العشر الأواخر من رمضان؟ نعم أي نعم، أحسنت بارك الله فيك. نعم تفضل، العمل في الأيام يعني في نهار عشر ذي الحجة أفضل، والعمل ما أخذت من قبل بارك الله فيك، والعمل في ليالي عشر ذي الحجة أفضل، يعني أفضل ليالي السنة ليالي عشر الأواخر من رمضان، أفضل ليالي السنة ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها ليلة القدر، وأفضل نهار أيام يعني نهار السنة هو نهار عشر ذي الحجة، وبذلك تجتمع النصوص. فإذا أفضل الأيام إذا قيل يوم يعني نهار، سخرها عليه 7 ليال و8 أيام، أيام الحسومة، فاليوم مقصود بها النهار. فأفضل الأيام أيام 10 ذي الحجة، وأفضل الليالي ليالي 10 الأواخر من رمضان. وهذا المعنى يعني غائب عن كثير من المسلمين، تجدها تدخل 10 ذي الحجة ولا ينتبه لفضلها، وأنها يعني تدخل 10 ذي الحجة وكغيرها من الأيام. وهذا يفوت على المسلم هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل، إن العمل الصالح فيها محبوب إلى الله تعالى، بل هو أحب العمل إلى الله عز وجل. طيب، ما دام أن 10 ذي الحجة العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من غيره، فمن العمل الصالح الصيام، ولذلك يستحب صيام. هل نقول 10 ذي الحجة أو ماذا؟ 9 الأيام الأولى من ذي الحجة، لأن اليوم 10 هو يوم العيد، ويوم العيد يحرم صومه، فيستحب صيام 9 الأيام الأولى من 10 ذي الحجة لدخولها في عموم هذا الحديث. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يصومها، لكن أجيب عن هذا بما أجبنا به قبل قليل، لم أيضا لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك لانشغاله بأمور أعظم ومصالح أرجح. وعلى هذا فمن تيسر له أن يصوم 9 الأيام الأولى من 10 ذي الحجة فهذا هو الأفضل والأكمل، من لم يتيسر له يصوم ما يتيسر منها، لكن آكدها هو صيام عرفة لغير الحاج كما سيأتي. قال: ومن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يدل لهذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم في صحيح. ما معنى الدهر في هذا الحديث؟ يعني العام. طيب، كيف يكون صيام 6 معادل صيام الدهر؟ هنا نأخذها بالحسبة، الحسنة 10 أمثالها، فستة أيام عن كم يوم؟ نضرب 6 في 10 عن 60 يوما، و60 يوما تعادل 2 شهر، وشهر رمضان عن 10 أشهر، نضرب 1 في 10، فشهر رمضان عن 10 أشهر و6 أيام عن 60 يوما، أي عن 2 شهر، الشهرين تكمل 10 أشهر، فيكون بهذا كأنه صام السنة كلها. هذا معنى قولك كان كصيام الدهر، فصيام رمضان عن 10 أشهر، صيام 6 من شوال عن 60 يوما يعني عن 2 شهر، إذا أضفت 2 شهر إلى 10 أشهر عادل السنة كلها. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام 6 من شوال. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذا يدل على أنه يصدق أنه لو صام هذه 6 من شوال في أول شوال أو في وسطه أو في آخره يصدق عليه هذا الحديث وينال هذا الفضل، بل لو صامها متفرقة لا بأس. بعض الناس مثلا يكون عنده أعمال شاقة، يكون عمله شاقا فيفرقها، يجعل مثلا صيامه في أيام الإجازات، لا بأس، الأمر في هذا واسع. فسواء صامها متتابعة أو متفرقة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فإنه ينال هذا الأجر بإذن الله عز وجل. فينبغي ألا يفرط المسلم في مثل هذه المواسم الفاضلة، إذا أتى شوال يحرص على أن يصوم 6 من شوال. قال: وصيام عاشوراء كفارة سنة. صيام عاشوراء، عاشوراء هو اليوم 10 من شهر محرم من الشهر الهجري القمري، و صيامه يكفر سنة. حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يكفر سنة الماضية، رواه مسلم. والحكمة من مشروعية صيام عاشوراء أنه يوافق اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى بأن يذهب ببني إسرائيل أتبعهم فرعون وجنوده. فرعون أكبر طاغية في تاريخ البشرية، بلغ به الأمر إلى أن يقول أنا ربكم الأعلى، أكبر طاغية في التاريخ. فأرسل الله تعالى موسى، ومع ذلك قال الله لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكنه أبى واستكبر. فأراد موسى أن يخرج بني إسرائيل، يخرج بهم إلى بيت المقدس، إلى أرض فلسطين. فأتبعهم فرعون بجنوده حتى وصل موسى ومن معه البحر، وفرعون وجنوده كانوا خلفهم، وكان فرعون هو القائد للجيش. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون خلفنا. فقال موسى قول الواثق بوعد الله عز وجل كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر، فأصبح طريقا يبسا. سبحان الله، أيبس الله هذا البحر في لحظة، لكن لاحظ أن الله تعالى أمر موسى بأن يضرب بعصاه البحر، مع أن الله قادر أن يأمر البحر مباشرة، يقول له كن فيكون، لكن الله تعالى يعلم العباد بأن الأمور بأسبابها، أنت أفعل السبب ولو كان سببا يسيرا. مريم أمرها أن تهز جذع النخلة، أيوب اضرب برجلك، أمرها الله أن يضرب برجله الأرض. فالله تعالى يأمر بفعل السبب وإن كان سببا يسيرا، وإلا ماذا يفعل ضرب العصب البحر؟ فأيبسه الله تعالى في لحظة. فأتى موسى ومن معه على هذا الطريق اليبس، ثم أدركهم فرعون. لما تكامل فرعون وجنوده أمر الله تعالى البحر أن يعود كما كان، فأغرقهم الله تعالى. فكان هذا اليوم يوما عظيما أنجى الله فيه المؤمنين وأغرق فيه هؤلاء الطغاة. فكان موسى عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم شكرا لنعمة الله عز وجل على أن أنجاه ومن معه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهلها ووجد اليهود فيها يصومون عاشوراء، وقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء فقط، إلا في آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، تحقيقا لمخالفة اليهود. طيب أنا أسأل سؤالا، لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم التاسع مع العاشر من أول الأمر؟ لماذا لم يصم التاسع إلا في آخر الأمر؟ قال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع في آخر حياته. طيب أول حياته كان يقتصر على عاشوراء، فكان في هذا موافقا لليهود، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نعم، كانت اليهود على معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفض لما ظهر عداوته خالفه. طيب نجيب جوابا أوضح. نعم، طيب نعم، نعم، أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. أخذت من قبل؟ طيب جزاك الله خيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحب مخالفة المشركين مشرك قريش ويحب موافقة أهل الكتاب، لكن لما أظهره الله تعالى على قريش وفتح مكة لم يعد هناك مشركون، منهم من قتل والبقية أسلموا، فأصبح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يحب مخالفة أهل الكتاب، يحب مخالفة اليهود في آخر حياته، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسة تحقيقا لمخالفة اليهود. فهذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان يقتصر على صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وعلى هذا فيشرع أن يصام مع عاشوراء يوم قبله أو يوم بعده تحقيقا لمخالفة اليهود، لكن أيهما أفضل، أن يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ يوم قبله، لأنه المنصوص عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع. طيب ماذا لو صام يوما قبله ويوما بعده؟ هذا أفضل، لأنه يحصل له فضائل. الفضيلة الأولى أنه صام يوم عاشوراء، الفضيلة الثانية أنه حقق مخالفة اليهود، فصام يوما قبله ويوما بعده، وهي أبلغ من كون يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الفضيلة الثالثة أنه صام ثلاثة أيام من الشهر. الفضيلة الرابعة أنه استكثر من الصيام في شهر محرم، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وعلى هذا فأكمل المراتب أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، يليها في الأفضلية أن يصوم التاسعة والعاشر، يليها أن يصوم العاشر والحادي عشر، يليها أن يقتصر على العاشر فقط، فهي أربع مراتب. إذا نعيدها مرة أخرى، أكمل مراتب أن يصوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، يليها أن يصوم التاسع والعاشر، يليها أن يصوم العاشر والحادي عشر، يليها أن يقتصر على العاشر فقط. نعم، الحادي عشر الدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، لأنه إنما أراد صيام التاسع تحقيقا لمخالفة اليهود، وإذا صام الحادي عشر حقق مخالفة اليهود. وجاء في إحدى الروايات صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لكن في سندها مقال، في سندها مقال، لكن يعني أخذنا هذا المعنى من حديث لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، لأن عرفنا أن المقصود هو تحقيق مخالفة اليهود، وهذا يتحقق أيضا بصيام العاشر مع الحادي عشر. قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ولكن هذا لمن كان غير حاج، ولهذا قال ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، يكره للحاج أن يصوم بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصوم عرفة، ونهى أن يصام بعرفة. والحكمة من ذلك والله أعلم هي أن الصيام يضعف البدن، والحاج مطلوب منه في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء، فكان الأفضل في حقه أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء. وأما غير الحاج فيشرع له أن يصوم يوم عرفة، بل يتأكد ذلك في حقه، ويكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ما المقصود بهذا التكفير؟ تكفير الكبائر أو تكفير الصغائر؟ نعم، تكفير الصغائر. وهكذا أيضا التكفير المذكور في صيام عاشوراء للصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فإذا كانت الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان لا تكفر الكبائر، ما بالك بصيام يوم عرفة وما بأول أو صيام عاشوراء؟ إذا كان صيام رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام يصوم 30 يوما ومع ذلك ما يكفر الكبائر، فما بالك بصيام عرفة أو صيام عاشوراء؟ ومن باب أولى أنه لا يكفر الكبائر. إذا ما الذي يكفر الكبائر؟ نعم، لا بالنسبة التوبة. ومن العبادات الحج المبرور، الحج المبرور يكفر حتى الكبائر بشرط أن يكون مبرورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، اتفق عليه. والذي ولدته أمه هل عليه ذنوب كبائر أو صغائر؟ ما على الشيء، لا صغائر ولا كبائر. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما كان قبله، رواه مسلم. لكن بشرط أن يكون الحج مبرورا. الحج المبرور هو الذي أتى به صاحبه على الوجه الأكمل ولم يقع منه فيه إثم ولا معصية. نعم، أما حقوق العباد لا يكفرها شيء، لا الحج ولا غير الحج ولا حتى الشهادة في سبيل الله ما تكفره. ولهذا لما أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أدخل الجنة؟ قال: إن قتلت وأنت مقبل غير مدبر دخلت الجنة. ثم ناداه قال: ماذا قلت؟ فعاد عليه قال: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان متعلقا بحقوق العباد، مع أن هذا باع نفسه لله، قتل في سبيل الله شهيدا، ومع ذلك حقوق العباد لا تكفر. حقوق العباد يا أخوان تبقى لأصحابها، لا يكفرها شيء، تبقى لأصحابها يوم القيامة. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، حينما اجتمع قرابة 100,000، هذا أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام. خطب خطبة عظيمة، افتتح هذه الخطبة بقوله: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلات؟ اللهم فاشهد. والحقوق فيما بينك وبين الله، الله تعالى قد يغفرها يتسامح عنها، لكن حقوق العباد مبناها على المشاحة. لهذا فليحذر المسلم من أن يحمل نفسه شيئا من حقوق العباد. إذا كان قد ظلم أحدا في عرضه أو في ماله أو في دمه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كيف يكون القصاص بين العباد يوم القيامة؟ بالحسنات والسيئات، فيقتص للمظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم، وهذا هو المفلس حقيقة. بعض الناس يجمع حسنات من صلاة وصيام وزكاة وحج، لكن عنده سوء خلق، كل يوم يغتاب المسلمين، يقع في أعراضهم، يسخر بهذا، يستهزئ بهذا، يقذف هذا، ربما أكل مال هذا. فإذا أتى يوم القيامة إذا هو مفلس، يبدأ الناس يأخذون من حسناته، هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا حتى تفنى حسناته، هذا هو المفلس حقيقة. فإذا تكفير الذنوب الوارد هنا المقصود به تكفير الصغائر، وأيضا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى فقط دون حقوق الآدميين. نعم، قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا صدق في توبته فيرجى أن الله تعالى يتحمل عنه يعني حقوق العباد أو بعضها، يرجى ذلك إذا صدق في توبته لله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك يحمل حديث من قتل 100 نفس يعطيهم خيرا مما يأخذه من هذا الظالم. قال: ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض هي اليوم 13 و14 و15 من الشهر الهجري القمري، وسميت بالأيام البيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأن القمر يكون فيها بدرا فتكون لياليها نيرة مبيضة. وقد جاء في هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي، ولكن في سنده مقال قد ضعفه بعض المحققين من أهل الحديث، قالوا إنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العمل عليه عند كثير من أهل العلم، عليه عمل كثير من المسلمين من قديم الزمان. ولكن الشيء السنة المحفوظة هي صيام 3 أيام من الشهر، فسواء جعلها في وسط الشهر أو في أول الشهر أو في آخره، الأمر في هذا واسع. لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي كلام عنها. ولذلك نقول صم 3 أيام من الشهر واجعلها ما تشاء، سواء في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. لكن من صححه من أهل العلم قالوا إن أيام البيض يفور فيها الدم، دم الإنسان، فكانت الحكمة يعني صيام هذه الأيام لتسكين فوران الدم. ولهذا يقولون، يعني ذكر هذا ابن القيم في الطب النبوي وغيره، يقول إن يعني المجانين والمصابون بالصرع ونحوها ومثلهم أيضا أصحاب الأمراض النفسية أكثر ما يكون هيجانهم في وسط الشهر لهذا المعنى. ولهذا الحجامة الأفضل أن تكون في الربع الثالث من الشهر بعد هيجان الدم ثم سكونه. هذه يعني حكمة من صيام هذه الأيام البيض على تقدير ثبوت هذا الحديث. قال: والاثنين والخميس. أما الاثنين فقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. فيستحب صيام يوم الاثنين، ويستحب أن يشغل نهار الاثنين بالصيام لهذا المعنى المذكور في هذا الحديث. وأما صيام الخميس فالحديث المروي فيه في سنده مقال، وكثير من أهل العلم لا يصححه. وهناك من رأى ثبوته من بعض أهل العلم، والأقرب عدم الثبوت، لكن من صامه بناء على تصحيح من صح الحديث من أهل العلم فلا بأس بذلك. فبعض الناس تجد أنه محافظ على صيام يوم الاثنين والخميس، نقول استمر على هذا العمل وعمل صالح وأنت على خير في هذا. المقصود أن المسلم ينبغي أن يكون له صيام تطوع وأن يحرص على صيام التطوع، فإن أجره عظيم وثوابه جزيل. ونكتفي بهذا القدر، نقف عند قول المؤلف: والصائم المتطوع أمير نفسه. ونجيب الآن عما تيسر من الأسئلة. بارك الله فيك. والجائزة الأخيرة نؤخرها إلى آخر الدرس أو لآخر جائزتين ما شاء الله. طيب نؤخر الجائزتين إلى بعد الانتهاء من الأسئلة. طيب قال: لو أفطر الصائم في المسجد ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتمضمض وفي أثناء الصلاة وجد أثر الأكل في حلقه هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة حتى لو وجد أثر الطعام في حلقه، لأن هذا لا يضر ولا يؤثر على صحة الصلاة، فهي صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، وهذا ليس بمبطل لها. هل يجوز أن يقول الإنسان استغفر الله وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس بهذا، لأن أصل هذا قد وردت به السنة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الصبح فوجد أم المؤمنين جويرية تسبح، ثم رجع ضحا وهي تسبح فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده، مداد كلماته. وهذا يسميه العلماء بالذكر المضاعف، بالذكر المضاعف. ف ينبغي أن يحرص المسلم على هذه الأذكار وأن يجعلها مع أذكار الصباح والمساء حتى لا ينسى: سبحان الله وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. لو أراد أن يستخدم هذه الصيغة في الاستغفار أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك شيء يمنع من هذا، لأن أصله قد وردت به السنة. حكم الخطبة قبل خطبة الجمعة أو الدروس قبل خطبة الجمعة؟ يقول: لأننا لا نفهم الإمام، لسنا بعرب. أولا، إذا كان جميع الحاضرين لخطبة الجمعة ليس لا يتكلمون العربية فينبغي الخطيب أن يخطب بلغتهم ولا يخطب بالعربية لأناس لا يفهمونها، والله تعالى يقول: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكونه يخطب بالعربية لأناس لا يفهمون العربية هذا عبث، ولا تأتي بمثل هذا الشريعة. لكن إذا كان بعضهم يتكلم عربية ويفهمها وبعضهم لا يفهمها فهنا يخطب بالعربية ويعيدها بغير العربية، يعيدها بغير العربية حتى يفهمونها. أما كونه يجعل الخطبة قبل الخطبة هذا غير مشروع، يجعل يعني كلام العربية قبل الخطبة هذا غير مشروع، إنما يخطب العربية ثم يعيدها بغير العربية لمن لم يفهم العربية. قال: أنا أرى أحلاما تتكرر لدي كثيرا، ما أقول في نفسي وأنا في الحلم إن هذا حقيقة وليس بحلم، ثم حين أستيقظ أعلم أنه كان حلما. أنا الآن جالس في حلقة علم فكيف أعلم أني في حلم أو حقيقة؟ الحلم هو ما تراه في المنام، هو ما تراه في المنام، فإذا كان أمرا مزعجا فهو من الشيطان، أي شيء مزعج في المنام من الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلم من الشيطان والرؤيا من الله. فإذا رأيت في منامك ما يزعجك فهو من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يضرك ولا تحدث به أحدا. أما إذا رأيت في منامك ما يسرك أو رأيت أمورا غير مزعجة فهذه رؤيا لكن لا تذكر إلا لمن يعبرها ومن يكون حاذقا في التعبير، لأن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. قد جاء هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون تعبيرها سببا لوقوعها. والرؤيا في التعبير تحتمل احتمالات، فإذا عبرت على الاحتمال الأسوأ وقعت، وإذا عبرت على الاحتمال الأحسن وقعت. ولهذا لا يذكرها الإنسان إلا لمعبر حاذق أو لإنسان ناصح محب، لأنه قد يذكرها لإنسان غير محب فيعبرها له على الوجه المكروه. فنقول الأخ الكريم، إذا كنت ترى أشياء مزعجة فهذه من الشيطان فأعرض عنها، هذا الذي تراه في المنام، وأما في غير المنام فهذا هو الحقيقة. من كان عنده ارتجاع في المري هل يفسد صومه أو في أثناء الصلاة؟ لا يفسد صومه ولا صلاته، لأن هذا بغير اختياره، وكما قلنا الأشياء التي بغير اختيار الإنسان لا تفسد الصيام. فلو أكل أو شرب بغير اختياره، طار إلى حلقه ماء أراد يتمضمض لصلاة الظهر فدخل الماء إلى حلقه الجوفي، صومه صحيح. فالأشياء التي تكون بغير اختيار الإنسان لا تفسد الصيام، ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل من ارتجاع المري، ولا يؤثر أيضا على صحة الصلاة. قال: ذكرت أنه إن الله لا يؤاخذ ما حدثت به النفس، هل ينطبق هذا على آية ومن يرد فيه بإلحاد مظلم نذقه من عذاب أليم، أم أن هناك استثناء للحرم؟ ومن يرد فيه بإلحاد، هذا ليس مجرد حديث نفس، هذا تحول من حديث النفس إلى إرادة وعزم، فهذا هم بالمعصية وأرادها وعزم عليها بخلاف حديث النفس. حديث النفس يفكر في أشياء، هذا لا يضر لا في الحرم ولا غير الحرم. أما إذا هم بالمعصية فهذا في الحرم مجرد همه بالمعصية يعرض نفسه لهذا الوعيد، ومن يرد فيه بإلحاد مظلم يذقه من عذاب أليم. والحسنة في الحرم تضاعف والسيئة أيضا تضاعف، لكن مضاعفة الحسنة في الحرم من جهة الكم، ومضاعفة السيئة في الحرم من جهة الكيف. السيئة في الحرم أعظم من السيئة في غير الحرم، والحسنة في الحرم أكثر من الحسنة في غير الحرم. هل يجوز استعمال العملة الإلكترونية التكوين؟ لم أفهم السؤال، ما لعل أخ سأل بعد جاب على الأسئلة يوضح لنا مقصوده. هل من نزل من فمه دم، من أنفه دم، أو جرح فنزل دم صيامه صحيح وهل ينقض الوضوء؟ صيامه صحيح، من خرج منه دم بغير اختياره فصيامه صحيح، سواء كان الدم من الأنف أو من الفم أو من أي موضع من مواضع البدن ما عدا خروج دم الحيض، فهذا هو الذي يفسد الصيام. وأما ما عدا ذلك فصيامه صحيح، فلو أنه رعف فخرج من أنفه دم صيامه صحيح. وأما من جهة أثري على الطهارة فالقول الراجح أيضا أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه ينقض الوضوء، لكن الدم الكثير نجس ويعفى عن يسير الدم. ما حكم البسملة والمضمضة والاستنشاق؟ البسملة مستحبة، تستحب في الوضوء وتستحب في الغسل، وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبان في الوضوء مستحبان في الغسل على القول الراجح. هل يكفي صب الماء على الذكر في الاستنجاء؟ هل يكفي في هذا في الإنقاء؟ نعم، عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار. فالاستجمار هو تنظيف مخرج البول أو الذكر بغير الماء، بالحجارة، وفي الوقت الحاضر يعني بالمناديل، وهذا يجزئ. وأما الاستنجاء هو تنظيف مخرج البول أو الغائط بالماء. فإذا وضع يعني نظف مخرج البول بالماء كما ذكر أخ السائل يجزئ هذا. لكن عند بعض العامة اعتقاد لا أصل له، وهو أنه كلما أراد أن يتوضأ لابد أن يستنجي، وهذا غير صحيح. الاستنجاء إنما يكون عند قضاء الحاجة. لو أنك يعني تريد فقط الوضوء لا داعي لأن تدخل دورة المياه وتستنجي مباشرة، تسمي وتغسل كفيك، تتمضمض وتستنشق وتكمل وضوءك. فالاستنجاء إنما يكون عند قضاء الحاجة، وهكذا أيضا الاستجمار. قال: قلت أن الاحتلام تلاعب الشيطان، فالذي يأتي الاحتلام استمرار هل معنى ذاك أنه قليل الإيمان؟ لا، ليس معنى ذاك أنه قليل الإيمان. الاحتلام إنما يكون عند احتباس الماء، عندما يكون مثلا هذا الشخص ليس عنده زوجة، احتبس عنده الماء يأتيه مثل هذا الاحتلام. ولذلك تجد أن المتزوج الذي يأتي أهله لا يأتي هذا الاحتلام. فسبب الاحتلام هو احتباس الماء، ويعني الانقطاع عن معاشرة الأهل، فيكون هذا هو سبب الاحتلام، وليس هذا فيه دلالة على ضعف الإيمان. هذا دخل مكة بدون إحرام ولم ينوي أداء العمرة، بعد الدخول الحرم أراد العمرة فذهب إلى التنعيم وأحرم وأدى العمرة، هل عليه شيء؟ فعله صحيح. من أتى وهو لم ينوي العمرة ثم أنشأ النية فلا يلزمه الرجوع للميقات، فإن كان يريد الحج أحرم من بيته من مكانه، وإن كان يريد العمرة فإنه يخرج خارج حدود الحرم إلى الحل، يحرم مثلا من عرفة أو أدنى الحل، أقرب الحل التنعيم والذي فيه مسجد عائشة، فيحرم منه ويأتي بالعمرة، وهذا هو الذي فعله الأخ السائل، فليس عليه شيء، فعله صحيح. هذا يسأل عن يعني توقيت الفجر في التقاويم. كثير من التقاويم في العالم الإسلامي فيها تقديم بالنسبة لوقت صلاة الفجر، ولذلك ينبغي الاحتياط وألا يتعجل المسلم بإقامة صلاة الفجر إلا بعد التحقق من دخول الوقت. فبعض التقاويم متقدمة بحدود 10 دقائق إلى ربع ساعة، ربما يصل إلى ثلث ساعة أيضا في فترة الصيف. وهنا لا يستعجل الإنسان بإقامة صلاة الفجر إلا بعد التحقق من دخول الوقت، لأن الوقت هو آكد شروط الصلاة. إذا أنكرت على أحد يحضر حفلات غنائية يقول: لماذا تنكرون المصارف الربوية والظلم الذي يقع وإلى آخره، ماذا أرد عليه؟ نرد عليه نقول: أنكر ما يمكن إنكاره، فقد لا يستطيع الإنسان إنكار منكره ويستطيع إنكار غيره، فينكر ما يمكن إنكاره من المنكرات. والمنكر الذي ينكر إنما هو المنكر المعلن، أما غير المعلن لا يلزم إنكاره ولا يجوز التجسس لأجل إنكاره. إنما المنكر المعلن إذا أعلن منكر ولم ينكره المجتمع فإن هذا مؤذن بعقوبة الله تعالى للمجتمع كله. إذا كثر الخبث في المجتمع وكثرت المنكرات ولم يوجد من ينكرها، فإن من سنن الله عز وجل أنه يسلط على هذا المجتمع عقوبات إلهية. قد تكون هذه العقوبات بغلاء الأسعار، قد تكون بتسليط الأعداء، قد تكون بالاختلاف وتفرق الكلمة، قد تكون بغير ذلك حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. وإذا أردنا أن حفظ النعم وزيادتها، فعلينا بتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، فإنه هو صمام الأمان للمجتمع. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بمثال عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني اقترعوا على السفينة. هذه السفينة مكونة من طابقين، طابق في الأعلى وطابق في الأسهل، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من ماء البحر صعدوا للطابق العلوي فاستقوا، ثم إن الذين في أسفل السفينة قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا أيضا المجتمع بشقيه المطيع والعاصي، إذا أعلن العاصي معصيته ومنكره ولم يأخذ على يده أهل الخير والصلاح، فإن هذا يعم المجتمع كله بالعقوبة. ولهذا قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، نعم أكمل الآية، مصلحون، ولم يقل صالحون، مصلحون. وجود المصلحين هو الذي بإذن الله تعالى يقي المجتمع من العقوبات، أما الصالح فهو صالح لنفسه. فالأمة بحاجة للمصلحين أكثر من حاجتها للصالحين، لأن الصالح صلاحه لنفسه، أما المصلح فهو الذي ينفع الله به البلاد والعباد، يكون سببا لأن يعصم الله تعالى المجتمع من حلول العقوبات الإلهية. ما المقصود بجمهور العلماء؟ جمهور العلماء يعني هذا مصطلح، يعني جمهور العلماء يطلق على أكثر العلماء، لكن إذا قيل جمهور الفقهاء فعندنا المذاهب المشهورة المستقرة في العالم الإسلامي من قديم الزمان، من قرون طويلة، هي أربعة مذاهب: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فإذا كان أكثر هذه المذاهب على قول يقال جمهور الفقهاء. يعني مثلا نضرب مثال مما شرحنا، مسألة تفطير الحجامة للصائم، لم يقل بأن الحجامة تفسد الصائم إلا الحنابلة، بينما الحنفية والمالكية والشافعية قالوا أن الحجامة لا تفسد الصيام، ومعنى ذلك أن قول الجمهور هو أن الحجامة لا تفسد الصيام، أن الحجامة لا تفسد الصيام. لكن هل يلزم أن يكون قول الجمهور هو الراجح؟ ما يلزم، فالكثرة ليست بدليل على الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كثرة ليست بدليل على الحق، إنما الذي هو الدليل على الحق الإجماع، لأن هذه الأمة إجماعها معصوم، فلا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. أما الكثرة فليست بدليل على الحق. هل يجوز تسديد الدين عن الابن من مال الزكاة وكذلك الوالد؟ نعم، لا بأس بهذا، لأن الوالد لا يجب عليه تسديد دين ابنه، ولذلك فإن الدائن لا يملك مطالبة الوالد بتسديد دين ابنه. لو أن يعني رجلا يطلب آخر دينا، يطلبه مثلا 50,000، وعجز هذا الرجل، هل يذهب ويطالب أبيه؟ ما يملك، إلا أن يتبرع الأب، وهكذا العكس. وعلى هذا فيجوز للوالد أن يسدد دين ولده، ويجوز للولد أن يسدد دين والده، وما عدا ذلك لا يجوز، من الزكاة. طبعا كلام في الزكاة، لأن الوالد والولد إذا احتاجا فيجب على الولد أو الوالد أن ينفق على الآخر من حر ماله وليس من زكاته، إلا في تسديد الدين فقط. الحمد لله. ما فضل من قال سبحان الله العظيم 100 مرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اتفق عليه. هذا فضل عظيم يا إخوان، فضل عظيم. وجاء في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. عندما تقول سبحان الله سبحانه أو سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد 100 مرة، كم تأخذ من الوقت؟ كم تأخذ من الجهد؟ تكسب 1000 حسنة أو يحط عنك 1000 خطيئة. وهذا يدل على طرق أن طرق الخير كثيرة ولله الحمد ومتنوعة. والذكر يمكن أن تأتي به على أي حال، وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع وأنت في السيارة وأنت تعمل وأنت تسبح، تذكر الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالذكر هو من أيسر الأعمال ومع ذلك من أعظمها وأفضلها. من يصوم يوما ويفطر يوما كيف يعمل في صيام الاثنين والخميس وأيام البيض ونحوها؟ من صام يوما وافطر يوما فقد أتى بأكمل مراتب الصيام، فحينئذ ليس له يعني علاقة بالمراتب التي هي أدنى من هذه المرتبة. فيعني الذي يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم أيام البيض أو غيرها إنما هو من لم يصل لهذه المرتبة. أما من وصل لأكمل مراتب الصيام فهذه المرتبة تغني عن غيرها. ما حكم تقديم صوم 6 من شوال على قضاء رمضان؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والأظهر أن ذلك جائز، لكن لا ينال الفضل المذكور في الحديث إلا إذا قدم القضاء على 6. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. والذي عليه أيام من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وإنما صام بعض رمضان. فإذا أراد أن يحوز على الفضل الوارد في صيام 6 فيبدأ أولا بقضاء ما عليه من رمضان. إذا نوى الإنسان قطع أشواط من الطواف للراحة والنوم، هل عليه العودة من جديد؟ وهل تشترط الموالاة بين أركان العمرة وعدم تأخير بعضها؟ نعم، إذا كان الفاصل بين أشواط الطواف أو السعي طويلا عرفا فيلزمه أن يستأنف الطواف ويعيده من جديد، لأن الطواف كالصلاة، فلا بد من الموالاة بين أشواطه، وهكذا السعي لا بد من الموالاة بين أشواطه. فلو أنه مثل ما ذكر الأخ السائل طاف 4 أشواط ثم ذهب ونام أو ارتاح يعني مدة طويلة 2 أو 3 ساعات فليس له أن يكمل، بل يعيد الطواف من جديد، وهكذا بالنسبة للسعي. وأما الموالاة بين الطواف والسعي فلا تجب، له أن يطوف اليوم وغدا يسعى، فلا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، وإن كان الأفضل أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة. طيب، لعلنا نختم بهذا السؤال: هل صيام موسى عليه السلام كصيامنا؟ نعم، موسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء كان هذا هو صيامهم، لكن النصارى حرفوا وبدلوا، وهكذا اليهود حرفوا وبدلوا فغيروا في الصيام. صيام النصارى اختلف الآن عن صيام المسلمين، عندهم الصيام يبدأ منتصف الليل، وعندهم أيضا يصوم عن بعض المأكولات ولا يصوم عن بعضها، فهم قد حرفوا، وإلا صيام الأنبياء كان واحدا. وهكذا أيضا الصلاة، فكان كانت الصلاة والصيام موجودة عند الأنبياء جميعا، لكن اليهود والنصارى حرفوا. حتى يوم عاشوراء الآن محرف عند اليهود. هل الآن اليهود يصومون العاشر من محرم؟ لا، عندهم تاريخ مختلف عن تاريخ المسلمين، وهم قد حرفوا لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ التوراة ولا الإنجيل، بل وكل حفظها إليهم فلم يحفظوها، كما قال سبحانه بما استحفظوا من كتاب الله. بينما القرآن تكفل الله بحفظه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن يضيع القرآن ولا يحفظ، أو أن يدخله التحريف، لا يمكن، لأن رب العالمين أعلن هذا في كتابه، لا يمكن أن يتخلف وعد الله. ولذلك نحن الآن في القرن 15 الهجري، هل حرف حرف واحد في القرآن؟ حرف واحد؟ أبدا. سبحان الله، نقرأ القرآن الآن غضا طريا كما نزل به الوحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يقرؤونه، لأن الله قد تكفل بحفظه، وهو محفوظ بحفظ الله إلى قيام الساعة. فهذا من آيات الله العظيمة، رغم أن الأمة الإسلامية اعتراها ما اعتراها من أحوال الضعف ومن هجوم الأعداء عليها، هجم عليها النصارى في الحروب الصليبية عدة قرون، كذلك التتر المغول هجموا على الأمة الإسلامية وسفكوا الدماء وحصل ما حصل، فحصل للأمة الإسلامية أحوال ضعف، ومع ذلك بقي هذا القرآن محفوظا بحفظ الله عز وجل. طيب، الآن نضع أسئلة على الجائزتين، لكن نشترط يا أخوان هذا الشرط، ألا يكون المجيب ممن سبق أن حصل على جائزة. طيب، السؤال هو فيما شرح، لكن نريد أن نختبر من ضبط ممن لم يضبط. لماذا اختص الصوم بثواب خاص من بين سائر العبادات؟ لماذا اختص الصوم؟ نريد شخص ما سبق أن أجاب، ما سبق، نعم، ما سبق أن أجاب. نأخذ من أي جهة؟ طيب تفضل، ارفع صوتك. كيف الإخلاص؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، الجواب لأن الإخلاص يظهر في الصيام أكثر من غيره، فإن الإنسان لا يمكن يكون عليه رقيب من البشر طيلة النهار، ما يمكن، يعني على الأقل يريد يدخل دورة المياه فيستطيع أن يأكل، يستطيع أن يشرب. فالصيام يعني لا يمكن أن يرائي في الصيام، لا يمكن أن يدخل الرياء في الصيام. فإذا أمسك عن المفطرات طيلة النهار لله عز وجل، دل ذلك على إخلاصه وصدقه مع ربه عز وجل. طيب، السؤال الأخير أيضا نضع عليه لهذه الجائزة، من أكل شاكا في طلوع الفجر أو شاكا في غروب الشمس، فما الحكم مع التعليل؟ ما الحكم مع التعليل؟ نعم، طيب، نعم، نشوف. لا، نعم، تفضل. مسألتين جميعا. بارك الله فيك. طيب، نريد جواب آخر. أنت سبق أن أجبت يا شيخ، سبق أن أخذت جائزة. أي نعم، ما أخذت في أي درس؟ طيب تفضل. أكل شاكا في طلوع الفجر، هذه المسألة الأولى، صومه صحيح أو غير صحيح؟ طيب، التعليل لماذا؟ بقاء الليل. طيب، المسألة الثانية، لو أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس صومه؟ صومه غير صحيح لأن أصل بقاء النهار. بارك الله فيك، تفضل. نسأل الله عز وجل الجميع فقه في الدين وعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.